وهؤلاء جعلوا يوم العاشر من محرم عاشوراء يوم وجبات وأطعمة مشابهة لمن؟ مشابهة لأهل البدع. يا من تذهب إلى الباعة لتشتري هذا الفول وذاك الحمص، أتدري من تتبع؟ أتدري بمن تتشبه؟ أتدري على أخلاق من؟ أنت، أنت وراء أهل البدع الذين خاصموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلوا هذه العادات دينا يدان به. فويلك ثم ويلك إن لم تأتي بمثل هذه البقوليات في يوم عاشوراء. الأم غضبة والكل غضاب، من أجل ماذا؟ من أجل عاشوراء لا بد أن يكون فيها هذا بدع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ألا تساعكم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تقر أعينكم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صرتم إلى العادات، إلى العادات تتخذونها دينا؟ وعلى الباعة التجار أن يعلموا أن بيع مثل هذه الأشياء إعانة ونشرا لهذه البدع فإنه محرم. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يصير همك أيها البائع الكسب السريع فتبيع هذا اغتناما لهذه الفرصة، وهي فرصة آثام وذنوب. لا ينبغي لك أيها البائع أن تعين على نشر البدع. كذلك أيضا ما يعتقده بعض الناس من اختصاص عاشوراء بالخضاب والحناء بدع، وكذلك أيضا بالاغتسال بدع، كل هذه بدع وأباطيل نشأت في أوقات الجهل وقام عليها مشائخ السوء وعلماء السوء.